مراقبة المتاع، تجد المياه في قسم مراقبة المتاع، وأحيانا وأحيانا يكون دواء وقت الصلاة، فلو ترك عمله من الصلاة فنسد 300 من أكثر الطائرة. كان الحج مع العلم أن الصلاة طبعا تخرج وقت الصلاة الجماعة. إذا كانت هذه الصورة ليست تتابق تتابقا بها تخيل فهي صورة واقعة، إن ذاك نقول أن هذا المراقب يجب أن يتهيأ لعمله قبل أن يتهيأ مثل هذه الصورة التي يعتبرها خيالية. يجب إذا كانت حقيقية أن يتهيأ لها بحيث أنه يجمع بين الصلاتين ولا يخرجهما عن وقتهما هكذا أبدا. الجمع بين الصلاتين في المقيم أمر وزع الله فيه عن المسلمين، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر. أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.